نؤصل كأصل مضطرد وهو مجمع عليه قطعي في الشرع أن تفسير لا إله إلا الله كفانا الله تعالى به أو لا؟ من الذي فسر لا إله؟ من الذي أمرنا بلا إله إلا الله؟ الله عز وجل. هل تركنا نفسرها بما شئنا؟ تختلف فيها الأنظار والعقول؟ لا، وإنما بينها. كل آية فيها معنى التوحيد وليس فيها اللفظ فهي تفسير لي للتوحيد. أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت، هذا تفسير لمعنى لا إله إلا الله. إذا من الذي فسر؟ الله عز وجل. هل الرسل اختلفت في ذلك؟ الجواب لا، ولذلك أعلى إجماع، لا يوجد لا في الفقه ولا في أعلى إجماع قطعي الثبوت قطعي الدلالة هو ما يتعلق بالتوحيد بهذه الآية. ولقد بعثنا في كل أمة وما كان على شاكلتها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعبد الله واجتنب الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله؟ نعم، معنى لا إله إلا الله أفادت ماذا؟ إثبات العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه وإبطال الشرك وتركه. حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على المعنى. أجمع الرسل على ذلك؟ أجمع. من الذي أخبرنا؟ الله تعالى. إذن قطعي الثبوت جاء في القرآن بالوحي، قطعي الدلالة يعني لا يحتمل، لا يحتمل. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا لا يحتمل. إذن هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، احفظ هذا الإجماع. قال ومثل هذه الآية كثير، يعني آية آل عمران، قل يا أهل الكتاب، يبين الله عز وجل فيها أن الإلهية هي العبادة وأنها لا تصلح أو لا يصلح منها شيء لغير الله. بين الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها من الآيات أن الإلهية هي العبادة. لماذا قال المصنف أن الإلهية هي العبادة؟ ليبين لك أن لا إله هذا مشتق من ماذا؟ من آلهة أو آلهة، على الخلاف، آلهة يأله إلهة. إذن إله فعال مصدر بمعنى اسم المفعول، إذن المادة واحدة أو لا؟ مادة واحدة. آلهة بمعنى عبدة، إذن إله فعال بمعنى مفعول، إذن بمعنى معبود. حينئذ اقتضى أن يبين الله عز وجل في مواضع عديدة أن الإلهية التي جاء اللفظ في كلمة التوحيد لا إله إله، حينئذ أمر الله عز وجل بكلمة التوحيد وبينها على جهة الإجمال في المعاني العامة وكذلك حتى في المعاني المفردات. فإله معناه ماذا؟ معناه إله فعال بمعنى المفعول. فإن الإله الإلهية، قال أن الإلهية هي العبادة، الإلهية نسبة إلى الإله، ولذلك يقال توحيد الإلهية وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. الفرق بين الإلهية والألوهية، الألوهية هذا مصدر والإلهية هذا نسبة، نسبة إلى إله، إله فعال، نسبة إلى المصدر بمعنى اسم المفعول. وأما العبادة فهو واضح، لكن الخلاف في التسمية ليس خلافا جوهريا، لأنه باعتبار إضافته إلى الله عز وجل جاء الإلهية والألوهية، وباعتبار إضافته للعبد توحيد العبادة. حينئذ باعتبار النسبة والإضافة اختلفت التسمية، اختلفت التسمية. فإن الإله هو المألوه أي المعبود. قال الشيخ عبد الله أبا بطين وجميع المفسرين، جميع المفسرين وهو كذلك جميع المفسرين، لا جميع المفسرين من أهل السنة والجماعة، لأن بعض أهل البدع يفسرون الإله بمعنى آله، يعني بمعنى اسم الفاعل لا بمعنى اسم المفعول. وحينئذ آله إذا فسروا بمعنى عبد صار ماذا؟ صار عابد، والله عز وجل عابد، إذا صار المعنى باطل. فانتقوا معنى آخر غير مادة آلهة وجاءوا بمعنى قادر ومستغن ونحو ذلك، فقالوا لا إله لا آلهة لا عابد، لا يصلح المعنى، وإنما لا قادر على الاختراع، إذن يصلح المعنى. ففسروا الإله بمعنى القادر بمعنى الخالق، ردوه إلى معاني الربوبية. ينفعهم؟ الجواب لا ينفعهم، لا ينفعهم. من اعتقد أن هذا هو التوحيد وعمل به فليس بمسلم، ولو كان من العلماء، ولو كان من، لا ليس بمسلم. هذه المسائل ليس فيها اجتهاد وليس فيها شبهة البتة، واضح؟ قال هنا وجميع المفسرين، هذا حكاية أبا بطين رحمه الله تعالى، يفسرون الإله بالمعبود، والمشركون يعرفون ذلك، يعني باتفاق الملتين، ملة الإسلام علماء والمشركين، أن المعبود، أن الإله بمعنى المعبود. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة، فهموا أن الإله المراد به هنا ماذا؟ المعبود، فهموا المعبودات الآلهة، حينئذ هؤلاء أعلم كذلك من بعض المفسرين الذين فسروا لا إله به لا آلهة لا قادر على الاختراع. قال وجميع المفسرين يفسرون الإله بالمعبود، والمشركون يعرفون ذلك لأنهم أهل اللسان. هنا أهل اللسان يعني أصل الكلمة مبنية كذلك على معرفة لسان العرب، على معرفة لسان العرب. ونرجع إلى لسان العرب نجد أن إله كما قال صاحب اللسان الإله الله عز وجل، هذا إذا دخلت عليه الإله فصار اسما، ولذلك عده بعض العلماء من أسماء الباري جل وعلا. أو كذلك وكل ما اتخذ، قال في لسان العرب وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه، يعني إذا تقرب بالعبادة إلى أي شيء كان، إذا تقرب بالعبادة إلى شيء حينئذ جعل هذا الشيء ماذا؟ جعله إلها، جعله معبودا، لا فرق بين الإله والمعبود. إذن كل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه، يعني باعتبار ذاته، فقد جعله ماذا؟ جعله إلها.